أحسن الله إليكم يا شيخنا. في الحديث الذي مر بنا صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. هذا الرجل إذا تخلف عن صلاة الجماعة فاته هذا الخير العظيم، فكيف به إذا لم يصلي أصلا تكاسلا وتهاونا؟ لا، إذا لم يصلي أصلا تكاسلا أو تهاونا، هذا بعض أهل العلم وهو قول يعني أكثر أهل الحديث، أكثر يعني علماء الحديث يقولون يكفر كفر أكبر، واستدلوا بأدلة كثيرة على هذا الأمر. وهذه المسألة فيها تفصيل. أولا، من ترك الصلاة جحدا لوجوبها، تركها جحدا لوجوبها، ما حكمه؟ يكفر أو لا يكفر؟ يكفر إجماعا، هذا يكفر بالإجماع، ما في خلاف، هذا ما في خلاف. والقاعدة عند العلماء أن كل حكم معلوم من دين الإسلام بالضرورة فمن أنكره يكفر، من أنكر هذا الحكم المعلوم من دين الإسلام بالضرورة يكفر، هذا أمر. الأمر الثاني، من صلى يصلي لكن يقول الصلاة ليست واجبة، يعني الصلوات الخمس يقول ليست واجبة ويصلي، أو ينكر ركعة أو ينكر تكبيرة أو ينكر شيء من الصلاة وهو يصلي، ما حكمه؟ يكفر، يكفر أيضا حتى ولو صلى يكفر. لكن الخلاف بين أهل العلم في الصورة الثالثة، وهي تكاسل التهاون، من تركها تكاسلا وتهاونا بها. وفي ذلك أقوال لأهل العلم، لكن كما قلت لكم أكثر أهل الحديث يقولون من تركها تكاسلا وتهاونا يكفر كفر أكبر. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا إيش سبيلهم، فدل على أنهم لا يخلى سبيلهم، يقاتلون إذا لم يصلوا. وقال الله في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يصلوا ليسوا إخوانا لنا، والسنة أيضا دلت على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر أو بين الشرك ها ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة كفر. والأحاديث كثيرة في هذا الباب أوردها العلماء رحمهم الله تعالى، ومن ذلك الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وفي لفظ يقيم الصلاة ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أدلة كثيرة استدل بها العلماء، لكن لا خلاف بينهم في أن من تركها تهاونا وكسلا أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، هذا ما في إشكال. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. رجل طاف ستة أشواط ظانا أنه طاف سبعة، وبعد أن عاد إلى المدينة تشكك في الأمر فسأل ماذا عليه؟ لا، الشك بعد الفراغ من العبادة لا ينظر إليه، الشك يعني تشك بعدما تفرغ من العبادة، هذا الشك لا ينظر إليه، لأنه لو كان هذا الشك مؤثر لكان فيه مشقة على الناس، بعدما يفرغ من العبادة يتشكك. أما إذا كان يقين فهذا غير، اليقين غير الشك. لكن إذا تشكك، إذا شك بعد فراغه من العبادة، سواء كان بعد فراغه من الصلاة أو من الطواف أو من أي أو من الطهارة أو من أي شيء آخر، لا ينظر إليه. ولهذا يقول الراجز والشك بعد الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل، بعد فعل العبادة، أن المراد بالشك وليس المراد به اليقين، والشك بعد الفعل لا يعتبر، كذا إذا الشكوك تكثر، حتى إذا كثرت الشكوك لا تعتبر لأنها تفضي للوسواس. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا فاتت بعض تكبيرات الصلاة على الميت كيف أصنع؟ بعض أهل العلم يقول يتمها شريعة بنية القضاء، وبعض أهل العلم يقول يكتفي بما أدرك من التكبيرات ويسلم مع الإمام، لأن الجنازة سترفع شريعا، لكن قضاء التكبيرات شريعا التي فاتت، لأن عدد التكبيرات 4، فبإمكان المسبوق أن يقضيها على عجل قبل أن ترفع الجنازة، وهذا أحسن أحوط. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. في الحديث، حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، فائدة أخرى بيان قدرة الله تبارك وتعالى، حيث أنه أزح عنهم هذه الصخرة بإذنه، ولم تأتي آلة تزيلها، ولم يأتي رجال يزحزحونها، وإنما هو أمر الله، وهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. هذا ما في إشكال عند المسلمين، هذه ما في إشكال عند المسلمين، سواء كان المسلم عالما أو طالب علم مبتدي أو عاميا، أن قدرة الله عز وجل يعني غالبة، والله قادر على كل شيء، فالله قادر على أن يزيل الجبل بكامله، هذا يعني إزالة صخرة، فالله قادر على أن يزيل الجبل كاملا. الله ماذا قال لموسى عليه السلام حينما قال ربي أرني أنظر إليك؟ قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فالله قادر على كل شيء، هذا ما في إشكال هذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: هناك مسجد جامع لا يصلي فيه الناس، فيأتي هو ويتوضأ ويؤذن ويصلي ويسأل، كيف يصلي؟ بصلاة جهرية أو صلاة سرية، خاصة وأنه يصلي وحده والناس لا يجتمعون إلا يوم الجمعة؟ لا، الصلاة الجهرية يصليها جهرية، والصلاة السرية يصليها سرية، هذه سواء كان صلى يعني مع جماعة أو صلى منفرد، الصلاة السرية تصلى سرية والجهرية تصلى جهرية، وهذه الكيفية مستحبة وليست واجبة، يعني كونك مثلا تجهر في الصلاة الجهرية وتسر في الصلاة السرية أو العكس، هذه يعني من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة، لكن كون هذا الإنسان يصلي في هذا الجامع منفرد، هذه المسألة تحتاج إلى نظر، فإن كان قريبا منه مسجد يصلي فيه، فعليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ولو ترك المسجد، إذا كان، لأن المسجد لم يكن عامرا به وبغيره، لأن يصلي منفرد، أما إذا كان المسجد يعني لو إذا كان يصلي معه واحد، إذا كان يصلي معه واحد أو يصلي معه اثنان، فهذا ليس له أن يعني يذهب إلى مسجد آخر، لأن المسجد يتعطل لو ذهبوا عن هذا المسجد، لكن إذا كان يصلي منفرد وفيه مسجد قريب منه يعني يصلى فيه جماعة، فعليه أن يذهب إلى المسجد يصلي مع الجماعة. نعم خلاص. أحسن الله إليكم يا شيخان. هذا السؤال يقول فيه السائل: امرأة أرجعها القاضي إلى بيت الزوجية، ولما رجعت إلى البيت ترفض الفراش مع زوجها، فما الحكم في ذلك؟ ماذا فعلت؟ ترفض الفراش يا شيخان. الآن هذه المرأة أرجعها القاضي إلى بيت الزوجية، ولما رجعت إلى البيت ترفض الفراش مع زوجها. لا، هذا لا يجوز، هذه يعني فعلها هذا كبيرة من الكبائر، هذا فعلها هذا كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة، انتبهوا، أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فامتنعت لم تزل الملائكة تلعنها حتى تصبح، وفي لفظ حتى يرضى عنها. فهذه المرأة يجب أن تنصح ويبين لها الحكم الشرعي، هذا العمل كبيرة من الكبائر، لكنها قد يكون عندها إشكال، إما أنها ترى أن الطلاق قد وقع عليها ويبين لها الحكم الشرعي، وإما أنها تكره الزوج. فإذا كانت تكره الزوج كراهة، كراهة إكراه يعني كراه يعني كره ملجي، تكرهه يعني كراهة لا تستطيع تحملها ولا تستطيع المقاومة، فهذا لعلها تعذر، لأن هذا الأمر خارج عن الاستطاعة وخارج عن الإرادة. لكن إذا كان رفضها لم يكن لكراهة واضحة وكراهة يعني بينة ظاهرة، ولم يكن لتشككها في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فهذه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. نعم. أيوة يا شيخنا، لكن حتى لو كانت تكره كراهة ملجئة، فماذا عليه الزوج الآن؟ الآن هي رجعت بسق شرعي، ومع الزوج سق شرعي بإرجاعها إلى المنزل، فالآن هي تمتنع حتى لو كانت تكره كراهة ملجئة، ما الحل في هذه المسألة؟ لا، هو القضية الآن إذا كانت لا تتحمل الأمر، إذا كان الكره لا يمكن، ولا هي يجب عليها أن تقاوم، يجب عليها أن تقاوم هذا الأمر، لكن بعض الناس بعض الأشخاص لا يستطيع أن يتحمل هذا الأمر، يعني يحصل له ضيق لا يستطيع أن يتحمله. فهذا نحن ما نعلم وضع هذه المرأة، لكن إن كان يعني بإمكانها أن تقاوم هذا الكره، إذا كانت تكره كره، فهذا يجب عليها أن تقاوم. أيضا الرجل أيضا ينظر في حاله، إذا كانت المرأة الكره لسبب يعني يعرف الزوج هذا السبب، فعليه أن يسعى في إزالة هذا السبب، وإلا يكون هو مشارك أيضا في الإثم. أما إذا كان الزوج لا يعرف السبب والمرأة تكره يعني كراهة غير معروفة، فيجب عليها أن تقاوم، والله يعلم الجهر وما يخفى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، نريد إلقاء الضوء على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، خاصة أن كثير من الناس يكثر من المعاودة على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليه. العيد ما معناه يا إخوة؟ العيد هو ما يعود ويتكرر. لماذا سمي عيد الفطر عيد؟ يعود ويتكرر، لأنه يعود ويتكرر كل سنة كل عام، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك عيد الأضحى. نعم. فالعيد هو ما يعود ويتكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكرروا على قبري الزيارة، أو مثلا الترداد عليه يعني قصد الشفاعة أو الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، هذا أمر لا يجوز. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن اتخاذ القبور مساجد، يعني لا يصلى عندها ولا يعني يكثر الترداد عليها، وهذا الأمر واضح من السنة. فبعض الناس يقع في خطأ، خصوصا الوافدين الذين يأتون من خارج هذه البلاد، يعني يكثر الترداد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، العبادة كما قدمت لكم توقيفية، الإسلام يعني العبادة في إسلامنا توقيفية، يعني لا يمكن أن يحكم فيها بحكم ولا ينهى فيها عن أمر إلا بدليل شرعي. والحديث رسم لنا قاعدة عظيمة، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنا أقول يا إخوة، هل وجدتم دليل عن السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم يدل على أنه من كان معتبرا في تقواه ودينه واستقامته والتزامه بالسنة، هل وجدتم أحد يتردد على القبر ويكثر الزيارة؟ أبدا. الذي كان يزور حسب علمنا والعلم عند الله تعالى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما، لكن متى؟ إذا عاد من السفر فقط، عندما يأتي من السفر، إذا قدم من السفر. بقية الصحابة ما كانوا يعملون. وأنت الآن يا مسلم تدخل من باب المسجد في كل يوم بالنسبة للمكتوبة كم؟ خمس مرات. خمس مرات، وتقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ تسلم وتصلي عليه أيضا. إذن الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدل دليل على مشروعية هذا الأمر إلا فعل ابن عمر، وفعل ابن عمر فعل الصحابي رضي الله عنه. لكن لو ذهبت لزيارة مرة واحدة يعني لا ينكر عليك، لكن التكرار لا. ثم بعض الناس إذا ذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يقف أمامه هكذا مستقبل القبر ويدعو، هذا أيضا مخالف للشرع. إذا أردت أن تدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، ولا تصلي أيضا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتصحيح العقيدة يا إخوة، تصحيح العقيدة وتخليصها من شوائب الشرك أمر مطلوب، لأن هذا هو الفقه الأكبر. الفقه الأكبر إذا كان فيه خلل فالفقه الأصغر لا يقبل. الفقه الأكبر العقائد العقيدة، والفقه الأصغر العمل بالأحكام العملية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. تعلمون يا شيخنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي نهى فيه النساء عن زيارة القبور، ومع ذلك عندما يأتون هؤلاء الذين أتوا إلى العمرة والزيارة فإنهم يخرجون للزيارة ويزورون بذلك 5 أماكن، بل يزيدون عن 5 أماكن، فكيف حال المرأة في هذه الزيارة التي تكون مع الرفقة؟ المرأة التي تكون مع الرفقة إذا وصلت إلى زيارة إلى المكان الذي فيه قبر أو قبور لا تلو الزيارة، يعني تبقى حتى يعني يفرغ الرجال من هذا العمل ويذهبون. ثم أيضا أبين لكم يا إخوة أن هذا العمل ليس له علاقة بالعمرة وليس له علاقة بالحج، كونك مثلا تزور الأماكن التي يقولون أنها تشرع زيارتها في هذه المدينة المباركة، هذا الأمر ليس له علاقة. لكن لو أراد المعتمر أو الحاج أن يذهب، فالنساء لا يزورن القبور، النساء على الصحيح والمسألة خلافية، لكن لا ينبغي للمرأة أن تزور القبر، وإنما زيارة القبور مشروعة للرجال، مشروعة للرجال. والقصد من زيارة القبور أمران، الأمر الأول ما هو؟ فائدة للزائر، يعني تذكر الزائر لحال هؤلاء. نعم. كانوا في صحة جيدة. نعم. أحياء على وجه الأرض والآن ماتوا تحت الأرض. نعم. وفي القبور، فالإنسان يتذكر ويرجع إلى الله عز وجل. الأمر الثاني الدعاء للأموات، فائدة المزور. نعم. يستفيد المزور، الدعاء يعني الزائر يدعو لهؤلاء الأموات ويعني ينتفعون ويستفيدون من الدعاء. أحسن الله إليكم يا شيخنا. كثير من الناس ينوون الزيارة أو إنشاء الزيارة للمدينة بنية زيارة القبر، والأصل أنه ينشئ الزيارة من أجل المسجد، أليس كذلك؟ فعندما نقول لهم يقولون لا نحن نزور القبر، فهل من كلمة بارك الله فيكم؟ الحديث ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. معنى هذا أن شد الرحال يعني شد الرحال أخذ الزاد والمزاد والسفر. معنى هذا أن شد الرحال إلى غير هذه المساجد بدعة، أليس كذلك؟ فلو ذهبت أنت أتيت إلى المدينة وفي نيتك زيارة القبر الشريف وقبر الصاحبين فهذا مخالف للشرع. لكن يعني أنت يا زائر يا معتمر يا حاج تأتي إلى المدينة بنية زيارة المسجد النبوي وزيارة القبر تأتي تبعا، لكن لا تجعل زيارة المسجد هي التي تأتي تبعا، والنية هي التي تميز هذه الأعمال. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى كل خير.